للقرآن، ساعات أنا في صلاة التراويح أقرأ من القرآن، هل يجوز ولا لا؟ كيف تقرأين والإمام يقرأ؟ لا لا لا في البيت. يعني تقرأين من المصحف في أثناء الصلاة؟ من المصحف. ما عليك باس إن شاء الله. هي. اللي ما هو بحافظ ما في باس يقرأ من المصحف. مرحبا.